الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقدمة الثالثة كما تقدم، أو المقدمة الرابعة كما تقدم، عليكم السلام ورحمة وبركاته، كما تقدم أن أشرنا إليها في بداية هذه المدارسة لهذه المنظومة القيمة لعالم العلامة سيد عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه، قلنا إن المقدمة الرابعة ستكون في ترجمة المؤلف رحمه الله. ترجمة المؤلف لا شك أن معرفة المؤلف ومعرفة عصره ومعرفة شيوخه وتلاميذه ومذهبه أو مذاهبه إن صح التعبير، لأن غالبا ما تجد للفقيه مذهبا فقهيا ومذهبا عقديا ومذهبا في السلوك كما هو لمترجمنا نحن، يعطي للطالب أو يعطي للدارس والباحث فكرة عامة عن هذا الرجل الذي يريد أن يدرس كتابه مثلا هذا أو منظومته هذه أو متنه هذا. لذلك لمعرفة المؤلف، المعرفة الجيدة دور كبير جدا في معرفة المتن أو في معرفة الكتاب، ثم في له دور كبير جدا في ماذا؟ في دراسته. إذن سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه إمام من أئمة المالكية، تقدم معنا أنه رحمه الله تعالى ألف هذه المنظومة للمبتدئين، ألفها للأميين كما قال، تأثر في هذا التأليف بمجموعة من الأمور، لا شك أنه تأثر بعصره، تأثر بشيوخه، تأثر بمحيطه، وهذا هو الذي دفعه لكي ينظم هذه المنظومة. اسمه رحمه الله تعالى أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر بن سعد الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا. طبعا كنيته المشهورة أبو محمد، وكأنه صاحب شجرة النور الزكية بأبي مالك، وقد قال بعض الباحثين إنه اشتهر بهاتين الكنيتين. ولد رحمه الله تعالى سنة 99 للهجرة بمدينة فاس، وبها نشأ وبها درس وبها توفي رحمه الله تعالى. وبيته بيت عظيم القدر سامي الفخر، وأصلهم من مدينة مرسية بجنوب إسبانيا في زماننا، يعني فهو أندلسي، أجداده من الأندلس، وأجداده من الذين هاجروا بعد أن اشتد بهم الحال في الأندلس، بعد أن سقطت مدينة غرناطة وعاث الصليبيون فسادا وإفسادا في تلك الأرض، حيث نشأوا ما سموه في ذلك الوقت بمحاكم التفتيش، وهجروا الآلاف المؤلفة من المسلمين والآلاف المؤلفة من اليهود كذلك، بل حتى المسيحيون الذين لم يعتنقوا الكاثوليكية. طبعا هذه المسألة يجدر بنا أن نتوقف معها قليلا، وخاصة في ظل هذا الزمان الذي يتهم فيه المسلمون بإقصاء الآخر، ويتهمون فيه بأنهم يدعون امتلاك الحقيقة، وأنهم إرهابيون، وأنهم إلى آخره مما نسمع في قنوات الإعلام، ومما نسمعه في كثير من المنتديات وفي كثير من المجالس. هؤلاء الذين يطبلون الآن ويزمرون لحقوق الإنسان ويرمون المسلمين بالعظائم، هم الذين أنشأوا محاكم التفتيش في إسبانيا، حتى إنهم والعياذ بالله كانوا يبحثون في عورة الرجل هل هو مختون أو غير مختون، فإذا كان غير مختون علموا أنه صليبي أو أنه من المسيحيين، فإذا كان مختونا علموا أنه إما يهودي أو مسلم، ومن ثم يهجرونه. بل كان منهم من أخفى أمره وأخفى ملته ونحلته، فكان يسألون الأطفال الصغار، يسألونه هل يفعل أبوك هكذا، ثم يقومون أمامه بحركات الصلاة، فإن قال الطفل نعم يفعل هذا هجروه كذلك، وإن لم تركوه. محاكم التفتيش هذه وصمة عار على جبين أوروبا التي تدعي أنها تعلم في زماننا حقوق الإنسان، هذا في الوقت الذي كان المسيحيون واليهود يعيشون تحت حكم الإسلام وتحت حكم الدول الإسلامية على علاتها في ذلك الزمان، بل وفي الأزمنة التي جاءت بعد ذلك على تلك العلات كلها كانوا يعيشون في الأمن ويعيشون في الرخاء ويعيشون حرية دينية طبعا محددة بشريعة الله تبارك وتعالى، ما هجرهم أحد وما قتلهم أحد، بل إن المسلمين كانوا يرون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من ظلم معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. الشاهد أن أجداد سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه كانوا من الذين هاجروا وخرجوا من الأندلس فرارا بدينهم وفرارا بنفوسهم وفرارا بأعراضهم، واستقروا بشمال المغرب، وغالب هؤلاء الذين هجروا وفروا بدينهم استقروا في العرائش واستقروا في سلا وفي طنجة وفي سبتة وفي تطوان، يعني هذه المدن الشمالية للمغرب، هناك استقر هؤلاء الناس وأنشأوا هناك حضارة، وسموا آنذاك بالموريسكيين، سموا بالموريسكيين وقادوا الجهاد البحري ضد الإسبان. ثم في أواخر العهد الوطاسي جمعت الملكة إليزابيث ومعها ألفونسو آنذاك جمعوا البقية الباقية من المسلمين، جمعوهم في السفن وطرحوهم في السواحل الشمالية للمغرب. هؤلاء هم يعني المسيحيون، وهؤلاء هم الصليبيون الذين يريدون أن يعلموا المسلمين في زماننا، أن يعلموهم الدين وأن يعلموهم يعني كيفية المعاملة وأن يعلموهم المعاملة بالحسنى. طبعا هجرة الأندلسيين وخاصة العلماء منهم عرفت في التاريخ هجرات متنوعة، ولكن أكبر الهجرات هجرتان. الهجرة الأولى كانت في فتنة الربض التي كانت في قرطبة، وهنا هرب فيها كثير من الوجهاء وكثير من العلماء واستقروا بمدينة فاس، وهم الذين بنوا عدوة الأندلس بفاس. عدوة الأندلس بفاس ليومنا الحاضر، هؤلاء الناس هم الذين بنوها واستقروا فيها، وكان هذا في عهد الأدارسة، في عهد دولة الأدارسة بعد أو بعيد استقلال المغرب عن الحكم العباسي بالمشرق بقليل. إذن قلنا إن سيدي عبد الواحد بن عاشر أجداده هاجروا إلى شمال المغرب، واستقر كثير منهم بمدينة سلا، وخاصة جده ابن عاشر السلوي المعروف المتوفى سنة 65 و700 للهجرة، واسمه أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي دفين مدينة سلا، توفي سنة 65 و700، وهذا جد أبيه رحمه الله تعالى. وكثيرا ما يختلط لدى الباحثين هذا العالم مع مترجمنا الذي هو سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه. وأما الأصل البعيد للعلامة عبد الواحد بن عاشر فقد تقدم أن قلنا إنه أنصاري نسبا، فتعود أصوله إلى أجداده من الأنصار الذين جاءوا من المشرق واستقروا بالأندلس، ثم أجداد هؤلاء استقروا بالأندلس، فأصله أندلسي. وأما فاس فهو مولده ومنشأه وداره، بل مدفنه، ففيها دفن رحمه الله تعالى. إذن سيدي عبد الواحد بن عاشر عاش أواخر فترة الحكم السعدي رحمه الله تعالى، عاش رحمة الله عليه في أواخر حكم أحمد المنصور الذهبي رحمة الله عليه، ثم عاصر أيام ابنه زيدان أبي المعالي زيدان رحمه الله تعالى كلها، وعاصر تلك الفتن التي عاشها آخر زمان المولى زيدان رحمه الله تعالى، عاش فتنا كثيرة جدا قامت عليه الثورات سواء من بعض إخوانه أو من بعض القبائل، بعض القبائل لا يكاد يخمد فتنة حتى تقوم فتنة، بل قامت عليه مدينة فاس كذلك، قامت على زيدان وأراد خلعه. كما عرف أو عرفت فترة حياته حياة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى فرار المأمون أخي زيدان، فراره إلى ملك إسبانيا، ثم استنصر به على أخيه زيدان على أن يعطيه ثغر العرائش، وكان لسيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه دلوه في هذا الباب، حيث استنكر ما فعله المأمون هذا، وأفتى بوجوب جهاد هؤلاء المحتلين، بل وجهاد حتى المأمون الذي أتى بهم. طبعا انتهى الأمر بقتل المأمون، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وعنه. طبعا قلنا الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه يعني الفترة التي عاشها كانت فترة عصيبة وفترة حالكة من فترات تاريخ المغرب، ومع ذلك كانت الحركة العلمية والحركة الفكرية حركة يعني مزدهرة، فاس كانت تعج بأهل العلم وكذلك مراكش، فقد كانت هذان مركزان كبيران للعلم، ولذلك وجد الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه في مدينة فاس وجد فيها المرتعة الخصبة لتلقي العلم والمعرفة، فتعدد شيوخه رحمهم الله تعالى، تلقى عن أكابر علماء فاس، أولهم أبو العباس أحمد بن سيد عثمان اللمطي رحمه الله تعالى، وكان إماما نحويا رحمه الله تعالى، وكان يقرأ القرآن ويجوده بحرف نافع ويقرأ عليه الطلبة بحرف نافع رحمه الله تعالى. منهم كذلك أبو العباس أحمد الكفيف المتوفى سنة 50 للهجرة، أخذ عنه الإمام ابن عاشر القراءات القرآنية، وقد برز الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. منهم كذلك محمد الشريف المري التلمساني المتوفى سنة 53 للهجرة، كان يستظهر رحمه الله تعالى كتب ابن الحاجب ويستظهر الألفية كذلك، أخذ عنه رحمه الله تعالى علوما كثيرة وخاصة علم النحو، وكانت له مشاركة في الأصلين. منهم كذلك محمد بن قاسم القصار رحمه الله تعالى، وكان عالما مختصا في علم الأنساب والرجال ورواة الحديث، وكان معروفا بالعناية بتلاميذه والسؤال عنهم، وكان محدث المغربي في وقته، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 12,000 للهجرة. منهم كذلك قاسم بن أبي العافية المشهور بابن القاضي، وكان مختصا كذلك في علم النحو، توفي رحمه الله تعالى سنة 22,000 للهجرة. ومنهم كذلك أحمد ابن محمد بن أبي العافية المشهور كذلك بابن القاضي، وهو ابن عم الأول، توفي رحمه الله تعالى سنة 25,000 للهجرة، وكان رحمه الله فقيها أصوليا كبيرا رحمة الله عليه. منهم كذلك علي بن عمران المتوفى سنة 18,000 للهجرة، وكذلك محمد الهواري، وكان مفتيا وخطيبا لمسجد القرويين بفاس رحمة الله عليه. ومنهم كذلك قاسم بن محمد بن أبي نعيم الغساني المتوفى سنة 32,000 للهجرة، وهي شخصية علمية وسياسية كبيرة في عصره، قتله اللصوص من اللمطيين بعد رجوعه من صلاة الجمعة. منهم كذلك محمد بن أحمد التجيبي المشهور بابن عزيز، هذا كذلك علامة كبير رحمه الله تعالى في علم الحديث، وأخذ عنه ابن عاشر رحمة الله عليه علم الحديث وخاصة روايته لصحيح البخاري، توفي سنة 22,000 للهجرة رحمة الله عليه. وغيرهم كثير، ذكرت عشرا من الذين أخذ عنهم، وأذكر كذلك منهم العلامة المنجور رحمه الله تعالى، وهو صاحب التأليف العديدة، توفي سنة 95 و900 ألف رحمه الله رحمة الله عليه. ومنهم كذلك محمد بن أبي بكر الدلائي رحمه الله تعالى، والذي يقول عنه علماء المغرب وعلماء التراجم يقولون عنه خاتمة شيوخ المغرب، يقولون عن محمد بن أبي بكر الدلائي. ومن نسبه من هذه النسبة يتضح أنه سليل الزاوية الدلائية التي عرفت بالعلم وعرفت بنشره في المغرب الأقصى. توفي هذا العلامة رحمة الله عليه سنة 46 وألف للهجرة، يعني عاش بعد تلميذه ابن عاشر ست سنوات. هذا ما يتعلق بشيوخه باختصار. أما ما يتعلق بعقيدته ومذهبه لا في السلوك ولا في الفقه، فقد عبر عنه رحمه الله تعالى في بداية هذه المنظومة لما قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة جنيد السالك. طبعا عرف عن علماء هذا العصر لا في المشرق ولا في المغرب اعتناقهم للمذهب الأشعري بمعناه المتأخر، يعني ما أسسه الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في كتابه أساس التقديس، ثم ما جاء بعده من المختصرات في هذه العقيدة، وخاصة ما خطه ابن تومرت رحمة الله عليه يعني في هذا الباب. لأن المغرب كما هو معروف منذ أن دخله الإسلام وهم على عقيدة السلف يثبتون الأسماء والصفات ويكفون عما كف الله تبارك وتعالى ورسوله عنه، وفي أبواب العقائد كلها كانوا على منهج السلف، على منهج السلف بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل، إلى أن جاء المهدي ابن تومرت رحمة الله عليه فحمل الناس حملا على عقيدة الأشعري رحمه الله تعالى، والعقيدة الأشعرية كما هي منصوصة عند المتأخرين بعد فخر الدين الرازي رحمة الله عليه. وإلا فالإمام الأشعري كما هو معلوم برهن أو فأفصح عن عقيدته في كتابه الإبانة، وظهر فيها أو في الإبانة رحمه الله تعالى أنه لا يؤول الأسماء والصفات، بل كان مثبتا رحمه الله تعالى للأسماء والصفات، بل صرح وقال إنه على مذهبي أو على منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد. وأما في كتابه اللمع فإنه كتبه للرد على أهل الزيغ والبدع كما قال، يقصد بهم المعتزلة ومن وافقهم في باب يعني في باب التأويل. ويجدر بنا أن نشير إلى أن مذهب الأشاعرة الأوائل كان هو الإثبات، وإذا تكلموا في التأويل فإنهم يؤولون في الكيف، وأما أصل المعنى فإنهم يثبتون أصل المعنى ويفوضون ويؤولون في ماذا؟ في الكيف، فيما كان السلف يسكتون عن الكيف، بمعنى يفوضون الكيف، وأما المعنى فإنهم يثبتون، بخلاف الأشاعرة المتأخرين فإنهم يؤولون المعنى، وهذا هو سبب خلافهم مع المنتمين أو الحاملين للواء السلفية والحامل للواء منهج السلف في باب الأسماء والصفات. الشاهد أنه رحمه الله تعالى كان على عقيدة الأشعري، لأن هذه هي التي كانت مشهورة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وأما مذهبه الفقهي فهو الذي سندرسه إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو مالكي في ماذا؟ في الفتوى، مالكي في التعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور، رؤيته مالكية في هذا الباب. وأما في باب السلوك فهو يقول إنه على تصوف الجنيد، والجنيد رحمه الله تعالى أبو القاسم الجنيد وإبراهيم بن أدهم وأبو سليمان الدراني وغيرهم من المتقدمين، فقد كان جل تصوفهم والزهد في الدنيا والتقلل منها، هذا هو المقصود بالتصوف عند أولئك الناس. وأما في زماننا فصار التصوف هو الطرقية، ولا يمكن أن يدخل في باب التصوف إلا من اتخذ طريقا معينا ووردا معينا وشيخا معينا. وأما أن يربى الإنسان يعني التربية السنية التربية يعني على يعني ما يسمى بالتزكية مثلا أو أخذ الزهد عن أهل العلم، فهذا لا يسمى تصوفا عند القوم في زماننا. فالتصوف عند المتقدمين ليس هو التصوف في زماننا. فالإمام رحمه الله تعالى يقول إنه على تصوف أبي القاسم، على تصوف القاسم بن جريج في السلوك. ثم هنا لابد من طرح إشكالية عويصة كثيرا ما تطرح، وهو إذا كنا قد قنعنا في الفقه بمذهب مالك، فلماذا لا نقنع بعقيدته وهو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشعري، وأن نقنع كذلك في السلوك بسلوكه وهو أقرب من أبي القاسم الجنيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض من تتلمذ على الإمام مالك، إن كنت أذكر هو محمد بن مسلمة القعنبي، أخذ عنه الموطأ وبقي معه سنة يتعلم هديه، بقي معه سنة بعدما أخذ الموطأ يتعلم عنه الهدي أو يأخذ عنه الهدي رحمة الله عليه. إذن فما يتعلق بعقيدته وتصوفه، طبعا كما قلنا التيار السائد في المغرب في العهد السعدي هو التيار الأشعري الذي غيره هو ابن تومرت، وإلا فالمرابطون رحمة الله عليهم كانوا على عقيدة السلف، بل إن دولة الموحدين إنما سموا أنفسهم بالموحدين تعريضا بالمرابطين، يعني يعرضون به بمعنى أنه مجسمة وأنهم ليسوا موحدين لله سبحانه وتعالى، طبعا على ما يرونه طبعا عقيدتهم. الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه فيما يتعلق بأخلاقه وصفاته رحمه الله تعالى يقول تلميذه محمد بن أحمد ميارة رحمة الله عليه كان يقول هو شيخنا الإمام العالم العلامة المتقن الحاج الأبر المجاهد، كان رحمه الله تعالى عالما عاملا ورعا عابدا مفتيا في علوم شتى، حج وجاهد واعتكف وكان يقوم من الليل ما شاء الله. فالإمام رحمه الله تعالى كان من العلماء العاملين، بل رحمه الله تعالى كان يعني شديدا أو كان رحمه الله تعالى شديدا فيما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما علم عنه رحمه الله تعالى أنه كان إذا مات له قريب لا يصطنع بالحزابين على عادة الناس. تعلمون أنه إذا مات الإنسان عند المغاربة فتجد في المقبرة من يقرأ عليه سورة ياسين، ثم يقيم له حفلة تأبين في بيته يدعو إليه هؤلاء الحزابين. كان الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى يمنع هذا الأمر. طبعا لما كان لا يصطنع بالحزابين هؤلاء اتهموه بالبخل، قالوا إنما يمنع اصطناع الحزابين لأنه بخيل، واضح. ورحمه الله تعالى كان في بعض مجالس في بعض الجنازات التي حضر وهي جنازة أخيه قال فلما كان عند انصراف الناس قام فقال إنما منعني اصطناع الحزابين لأنهم يفسدون قراءة القرآن. كان يرى أن الحزابين يفسدون قراءة القرآن، وحقيقة وكان قارئا كبيرا رحمه الله تعالى، بل تخصص في علم القراءات، وسيأتي معنا ما ألفه في هذا الباب. بل كان يقول رحمه الله تعالى قال قراءة الحزابين عذر في التخلف عن الجنائز، قراءة الحزابين عذر في التخلف عن الجنائز فرحمة الله عليه. ومع ذلك الناس ما كان يقول إن هذه القراءة غير صائبة إلى آخره، مع ذلك الناس لم ينتهوا عن ذلك، بل سبحان الله لم يلتفتوا إلى مقالته، يعني يلتفتوا إلى ما قال حتى ينظر إليها يعني بعين العقل فينظر إن كانت صحيحة فذاك، إن لم تكن صحيحة يعني فذاك. الشاهد أنه رحمه الله تعالى كان يعني في ما يتعلق بالزيادات التي طرأت على الدين والتي تيقن أنها زيادات وأنها بدع كان رحمه الله تعالى نهى بالمرصاد. فأن يحتمل وحده كل هذا الأمر مع جريان عادة الناس على الصناع الحزابين والصناع هذه المآثم ثم يقفه بضدها أمر ليس بسهل. وكان رحمه الله تعالى ممن له القدح المعلى أو القدح المعلى في العلوم والمشاركة في الفنون، عالما عاملا عابدا ورعا زاهدا. وكان رحمه الله تعالى يأكل من كد يده ويضرب في الأرض على طلب الحلال. وكان رحمه الله تعالى متواضعا وحسن الأخلاق نزيها النفس. وكان مثابرا على التعليم كثيرا إنصاف في المباحثة، كثير الإنصاف في المباحثة، يعني عندما يباحث غيره في مسألة من المسائل تجد صدره رحبا، يتقبل المخالف ويتقبل ما يقول. وهذه نستفيد منها فائدة عظيمة جدا، هو أن نكون نحن كذلك على ذلك الخلق في أن نسمع كلام المخالف ثم نرد عليه بأدب، واختياراتنا تكون اختيارات بأدب، ثم خلافنا يجب أن يكون خلافا بأدب، لا كما نرى عند البعض عندما تخالفه إما أن يخرجك من دائرة أهل السنة والجماعة، وإن كان منها التكفير أخرجك من دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. رحل رحمه الله تعالى إلى المشرق قاصدا زيارة بيت الله الحرام، طاف في ذهابه ببلاده الأندلس وانتقل إلى بلاد المشرق ومنها إلى مكة المكرمة، وأدى مناسك الحج واتصل بعلمائها وتوثقت الصلة بينه وبين كثير منهم واستجاز كثير منهم في رحلته هذه. ثم رجع رحمه الله واستقر به المقام بفاس التي قضى بها بقية عمره. من المسائل المعروفة عن سيدي عبد الواحد بن عاش رحمه الله جهاده. هذا الجهاد يمكن نحن أن ننظر إليه نظرة متفحصة متمعنة لكي نسقطه على زماننا، وهو مشاركته في ماذا؟ في الحياة العامة للناس، لا في باب التوجيه ولا في باب الفتاوى. فرحمه الله تعالى مشاركة العلماء وخاصة في عصره، مشاركتهم في الجهاد كانت مشاركة ملحوظة واضحة. حتى قال محمد الحجي رحمه الله تعالى قال تميز عصر المترجم بوجود ظاهرة غريبة ألا وهي كثرة تطوع العلماء ومشاركتهم الفعلية في المعارك وحراسة الثغور. لماذا؟ لأن الذي ابتلي به المسلمون وخاصة في هذا الزمن كما قلت تسلط البرتغاليين والإسبانيين على ثغور المغرب كمدينة طنجة ومدينة العرائش ومدينة سلا وغيرها من المدن، تسلطوا عليه، كانوا يهاجمونها كثيرا. فهذا الإشكال الكبير وإشكال سياسي وإشكال ديني وإشكال عسكري وإشكال اجتماعي وإشكال اقتصادي، طبعا هجوم هؤلاء المجرمين على ثغور المغرب جعل العلماء يتطوعون ويكونون في مقدمة المجاهدين للدفاع عن الثغور، وفي ذلك تحميس لطبقات الشعب كلها. ولذلك العالم لابد أن يعيش عصره، ولابد أن يعيش آلام أمته، وأن يعيش ما يعيشه الناس، وأن يكابد ما يكابدونه. واضح؟ فهو عنده علم الشريعة هذا هو الذي سيصطدي الناس به في حل هذه المعضلات وفي حل هذه الإشكالات، لا بالتواري كما نرى عند كثير من أهل العلم يتوارى عن الأنظار. التواري عن الأنظار، من سيكون قدوة للناس إذا لم يكن أهل العلم قدوة للناس في الخير؟ فمن الذي سيكون لهم قدوة؟ لا شك أن أنصاف المتعلمين هم الذين سيتصدرون، ولا شك أن أهل الشر والمغرضون هم الذين سيتصدرون. فلا بد لأهل العلم أن يتمركزوا في مركزهم وأن يبقوا في مكانتهم. لذلك سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه كان من المشاركين في الجهاد في سبيل الله. وقد سبقت الإشارة إلى قول تلميذه ميار بأنه جاهد واعتكف وما ترك بابا من أبواب العمل إلا سرع إلى فعله. طبعا من المواقف التي شارك فيها في هذا الباب، يعني في باب الجهاد هذا، أنه رحمه الله تعالى لما رهن المأمون إسبانيا، رهن مدينة العرائش لإسبانيا لكي يعينوه على إسقاط أخيه من الخلافة لكي يتولاها، هو كتب هذا المأمون رسالة إلى علماء فاس استفتيهم في افتداء أولاده الذين تركهم رهنا بإسبانيا بالتنازل عن ميناء العرائش، ذاكرا أنه لما دخل إسبانيا كرها بأهله منعه النصارى من الخروج منها حتى يتعهد لهم بالتنازل عن العرائش. هو الأمر ليس كذلك، بل هو الذي طلب من ملك إسبانيا أن يعينه بالمال والسلاح فأبى عليه، فلما أبى عليه قال أرهنك أولادي وأرهنك أهلي، فقبل منه ذلك. واضح. وهنا يريد أن يجعل نفسه كالمضطر، يعني أنا مضطر لماذا؟ مضطر لأن أرهن مدينة العرائش ونتنازل عنها مقابل السرداد سرداد أهلي. قال وأنه ما تركوه يعود إلى المغرب حتى ترك عنده أولاده رهنا ليفي لهم بالشرط، وسألهم هل يجوز له أن يفدي أولاده، ووصفهم ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون أن السعديين شرفاء ينتمون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استعطاف منه لهم، وينقذهم من أيدي النصارى بالتنازل لهم عن تغرير العرائش أم لا. وكان استفتاؤه هذا طبعا مجرد مكيدة يريد بها استصدار فتوى من العلماء يبرر بها سوء فعله أو يسوغ بها سوء فعله أمام الشعب المهتج، لأنه لم يستفتهم إذا بعدما أخلى العرائش من سكانها المسلمين وسلمها للإسبانيين وفاء بما التزم لهم به. بعد هذه الحديدة وجد الشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله مصوغا للانخراط ضمن صفوف جيش المجاهد العياشي، هذا الأخير الذي أحدث خللا في مخططات الصليبيين للاستيلاء على المغرب والانتقام منه على النصر الذي أحرزه عليهم في معركة وادي المخازن. طبعا باء ما خططه المأمون وملك إسبانيا باء بالفشل، ووقع من الخزي ومن العار ومن الذل عليه وعلى الإسبانيين، وقتل في بعض تلك المعارك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وعنه. الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى كما تبين أنه كان متارية حتى في باب الفتوى، حتى لا يستغله البعض في نزوته هو لكي يفتي له بما يريد، وخاصة ما يتعلق بالأمراء وما يتعلق بأهل الجاه وبأهل السلطان، لأن هؤلاء إن لم يكن العلماء شديدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفطنين لمكائدهم فربما يوقعونه في ماذا؟ فيما لا تحمد عقباه. ومن القضايا المتصلة بهذا ما طرأ إبان معركة الحلق الكبرى، حيث تبين أن جماعة من الناس والوا الكفار ينصحونهم وقطعوا البيع والشراء على الخلق يعني المسلمين، وخصوا به أنفسهم وصادقوا النصارى وأمدهم بالطعام والسلاح. وقد استفتي الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه في هؤلاء الناس هل يجوز قتلهم وجهادهم أم لا، فتريث رحمه الله تعالى حتى لا تكون فتواه مصوغا لقتل الأنفس المعصومة ولسفك الدماء. فماذا صنع رحمه الله؟ قال لم يجب عن ذلك، يقول المؤرخون لم يجب عن ذلك إلى أن رأى بعينه حين قدم مدينة سلا بقصد المرابطة، فرأى الأندلسيين يحملون الطعام للكفار ويعلمونهم بعورة المسلمين، آنذاك أفتى بجواز مقاتلتهم وحكم في رقابهم السيف أياما إلى أن أخمد بدعته وجمع كلمة المسلمين بهم رحمة الله عليه. طبعا هذا باختصار ما نحن نريد فقط أن نستفيد بعض الفوائد من ماذا؟ من ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى. ما توفي رحمه الله تعالى حتى ملأ تلاميذه الآفاق، ففي مقدمتهم العلامة الكبير محمد بن أحمد ميارة رحمة الله عليه، شارح منظومته هذه، محمد بن أحمد ميارة شرح منظومته هذه شرحين، شرحا كبيرا المسمى بالدر التمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو شرح كبير، ثم اختصره في الشرح الصغير الذي سنقوم بدراسته إن شاء الله تبارك وتعالى، سماه مختصر الدر التمين، وعليه حاشية نفيسة للعلامة بالحج رحمة الله عليه. طبعا ميارة توفي سنة 72 و1000 للهجرة، وهو آخر علماء المغرب الأفذاذ، وحياته رحمه الله تعالى حافلة بالعطاء. منهم كذلك عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى، وهو أصولي كبير يروي علم الأصول عن عميه أبي زيد عبد الرحمن وأبي عبد الله محمد العربي الفاسي رحمة الله عليهم. ومنهم كذلك أبو العباس، طبعا توفي قلنا كذلك منهم أبو العباس الحارثي رحمه الله تعالى، ومنهم محمد بن سعيد المرغيثي السوسي المتوفى سنة 89 و1000، واضح، وهو صاحب منظومة علم التوقيت رحمه الله تعالى. محمد بن محمد بن عطية السلاوي المتوفى سنة 52 و1000 للهجرة. منهم عبد الله بن محمد بن أحمد العياشي رحمة الله عليه كذلك. وهؤلاء كلهم من علماء المغرب، وغيرهم كثير، نحن لا نريد أن نكثر من الكلام. تقريبا تلامذته يعني المرموقون يجاوزون الخمسة عشر. أما أثاره العلمية رحمه الله تعالى فله في كل فن وفي كل مجال تآليف. ففي باب علوم القرآن له فتح المنان شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن. فعلم رسم القرآن طبعا لها مغاربة لهم اهتمام كبير جدا برسم القرآن، لذلك يحفظون القرآن منذ صغرهم، يحفظونه رسما وحفظا، ليس حفظا بالصدر فقط، بل يحفظونه كذلك خطا. له فتح المنان شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن، وله كذلك تنبيه الخلان على الإعلان بتكميل مورد الظمآن، يعني تكميل للمورد الظمآن. له كذلك طرر عجيبة على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنيسي لذيل مورد الظمآن في الضبط. وله كذلك الكافي في القراءات، وهذا الكتاب ذكره ميارة، وإن كان الغالب أنه مفقود أو أنه في إحدى الخزائن مطمور. أما في السيرة النبوية فله شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح. طبعا هذه البردة المغاربة يهتمون بها كثيرا كما يهتموا بها المشارقة لما فيها من أدحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه يجب على المسلم في مثل هذه المنظومات أن يتوخى أن لا يقع فيما لا تحمد عقباه من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف الألوهية، كما في هذه المنظومة للبصيري رحمة الله عليه وغفر له، فإنه غال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفه ببعض أوصاف الألوهية، فكان مما قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ونحن نعلم أن علم اللوح والقلم والدنيا والآخرة إنما هي من جود الله سبحانه وتعالى، وليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في باب العقيدة طبعا الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه أشعري يدور في فلك المنظومات التي كانت معروفة، وخاصة العقيدة الكبرى للسنوسي، فله تقايد عليها. وله كذلك الجزء الأول من منظومة المرشد المعين، فقد خصها للعقيدة الأشعرية. وأما في الفقه فقد ابتدأ شرحا على مختصر خليل من باب النكاح إلى باب السلام، وهو جيد ومفيد إلى أنه لم يتمه رحمه الله تعالى. وله كذلك حاشية على الشرح الصغير على المختصر الخليلي للتتائي. المختصر الخليلي معروف لخليل الجندي رحمه الله تعالى، وجاء التتائي رحمه الله تعالى متوفى سنة 42 و900 للهجرة، فوضع عليه شرحا صغيرا، فجاء الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله عليه فوضع عليه حاشية. له كذلك نظم في النكاح وتوابعه، في النكاح وتوابعه، وقد حققها بعض الباحثين المعاصرين في زماننا، وطبعها في كتاب حول حياة وآثار سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه. والظاهر والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم، أنه كان ينوي أن ينظم الفقه كله. فكما تعلمون الإمام رحمه الله تعالى نظم ما يتعلق بالحج لما كان في الحج، فلما رجع رأى أن يضيف إليها العبادات وأضاف إليها السلوك والعقيدة، ثم بعد ذلك نظم نظم كتاب النكاح، فوالله أعلم الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، هذا يحتاج حقيقة إلى البحث، أنه كان يريد أن ينظم الفقه كله رحمه الله تعالى. له كذلك نظم باب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، طبعا الزكاة والحج الذي سندرسه كذلك يدخل في باب مؤلفاته الفقهية. ثم في باب النحو له قصيدة في النحو في 76 بيتا، وله تقييد في الإتباع أو في الإتباع والتوكيد. ثم في باب التصوف له كذلك له مجموعة من له كتاب التصوف وهوادي التعرف، يعني في آخر منظومته هذه التي نظمها للمبتدئين. ثم ليس له كتاب آخر في هذا الباب، يعني الفقهاء المغاربة عموما كان لهم موقف من التصوف قديما وحديثا، لهم موقف من التصوف، وإن كان الكثير منهم لا يصرح به، يعني له موقف، وخاصة من هذه من البدع ومن الأمور التي دخلته التي تشوه جمالية الإسلام، كان له موقف. والذي صرح كثيرا وحاول الإصلاح ما استطاع الإمام أحمد الزروق رحمة الله عليه، فلو كتاب عدة المريد الصادق، وكتاب طبع يعني في وزارة الأوقاف يعني في زماننا، يحاول فيه رحمه الله تعالى أن يتدارك وأن يحاول إصلاح ما دخل في التصوف مما ليس من الإسلام، وما لا يمت للإسلام بشيء. له رسائل علمية كثيرة، فيها قصيدة في مدح كتاب أنوار التعريف، وله كذلك كتاب الجمع بين أصول الدين وفروعه، وله كتاب رسم البذور السبعة وغيرها. طبعا الإمام رحمه الله تعالى عرف كما سائر علماء المغرب، عرفوا بالفتوى وعرف بالمناظرات وعرف كذلك بقرض الشعر رحمة الله عليه رحمة واسعة. الإمام رحمه الله تعالى بعدما قفل عامه الخمسين، طبعا مواقفه السياسية المعروفة، وخاصة في وقوفه إلى جانب المجاهد العياشي، والمجاهد العياشي كان يرى فيه خلفاء السعديين، وخاصة المولى زيدان رحمه الله تعالى يرى فيه منافسا كبيرا له على حكم المغرب. ثم اضطراب الأوضاع بالمغرب عموما وبفاس، ثم مكانته هذه التي تبوأها سيدي عبد الواحد بن عاشر، تبوأ مكانة، وخاصة لما جمع بين العلم وبين العمل، وخاصة عمله الدعاوي وعمله السياسي. لذلك كثر حساده وكثر الملاحقون له. ولذلك يحكي صاحب نشر المتاني القادري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه في ترجمة المترجم، قال: ومن المحكي لنا أن سبب موت صاحب الترجمة، يقصد سيدي عبد الواحد بن عاشر، أنه ضرب عليه الباب بعض، فخرج إليه فناوله باقة من النوار الياسمين. طاشي ورود واضح. قال: فدخل الدار وهي بيده، فلما نسمه استنكر رائحته، فرمى بها في القادوس. القادوس المقصود به مكان ماذا؟ مكان رمي النفايات، ومكان رمي مكان مجاري المياه، وهذا يقال بالدارجة المغربية كنقولوا القادوس. قال: فرمى بها في القادوس وأصابه ألم في الحين فمات به. قال: فعلى هذا مات مسموما، وهذه سنة الله في كبار العباد. هكذا علق القادري أن يسلط عليه أهل الظلم والعناد وعداوة أهل الزيغ والفساد، وليضاعف لهم الأجر بين المؤمنين، وليلحقهم بالمصابين بالبلاء من النبيين والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين. قال تلميذه محمد بن أحمد ميار رحمه الله تعالى، قال: أصيب بالداء المسمى على لسان العامة بالنفطة، أي تنفط جلده. طبعا تنفط بسبب السم الذي شمه. قال: ضحى يوم الخميس الثالث ذي الحجة الحرام من عام 40 و1000 للهجرة. قال: ومات عند الاصفرار من ذلك اليوم رحمه الله تعالى ونفع به. هذا ما يتعلق بترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا للسير على خطاه فيما كان عليه من الخير وما كان عليه من نشر علمي، وأن يوفقنا للغوص في منظومة الفقه هذه، وأن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا إليه بجده منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.